وبعد، من ألفاظ القرآن العجيبة استعمال فعل للدلالة على غير زمني. الفعل الماضي يستعمل متى؟ للدلالة على الماضي، لكن القرآن يستعمل أحيانا الفعل الماضي للدلالة على المستقبل، وليس فقط الحاضر، على المستقبل. يقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى فعل ماضي، لا تستعجلوا تتكلم عن المستقبل، لا تستعجل الماضي، ما حد يستعجل الماضي، الماضي مضى، نحن نستعجل أن يأتينا المستقبل. فيستحمل الماضي في الحديث عن المستقبل. لماذا؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني أتت القيامة لشيء مهم جدا. الزمان يحكمنا لكنه لا يحكم الله. نحن عندنا ماضي وحاضر ومستقبل، أما عند الله عز وجل فهو الذي خلق المكان وهو الذي خلق الزمان، فلا يحكمه مكان ولا زمان. فالماضي والحاضر والمستقبل مكشوف عنده بالسواء. فعندما يتحدث عن المستقبل بالنسبة إليه كأنه ماضي، بالنسبة إليكم هو مستقبل. فلما كان الكلام عن أمر الله أتى، لأنه بالنسبة إليه كأنه ماضي، والحديث عنكم مستقبل، فلا تستعجلوه. أنتم بالنسبة إليكم مستقبل، بالنسبة لله ماضي. فتأملوا يرحمكم الله، تأملوا وسبحوا الله. ومن ما يبدو كأنه تناقض في القرآن الكريم، هل يسأل المجرم عن ذنبه يوم القيامة أم لا يسأل؟ يقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول في آية أخرى: وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف يسأل ولا لا يسأل؟ الآية الأخرى تتحدث عن يوم القيامة، وكيف الأولى تتحدث عن يوم القيامة في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الله سبحانه وتعالى عندها يعلق: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في الآية الأخرى متى جاءت؟ وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، يوم الحساب، هذا يوم الفصل، الفصل بين الحق والباطل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ائتوا بهم إلى أن يقفوا على الصراط. يذهبون إلى أين؟ إلى الميزان عند الصراط. وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية الأولى تتكلم عن قيام القيامة، الآية الثانية تتكلم عن الحساب. فعند قيام القيامة ما يسأل الإنسان عن ذنبه، ستقوم عليه القيامة أذنب أم لم يذنب، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سواء كان إنسان صالح أو إنسان فاجر لا يسأل، لأنه ستقوم القيامة عليه. أما عندما كان الحديث عن الحساب، قفوهم إنهم مسؤولون. أيضا هناك معنى آخر، الله سبحانه وتعالى لا يسأل العبد عن ذنبه لأنه يعرف. فعندما تقوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعرف أحوال البشر، يعرف ما حدث للبشر، وبالتالي لا يسألهم لأنه لا يحتاج إلى المعرفة لأنه يعرف. طيب يوم القيامة هل يحتاج أن يعرف؟ لا، أيضا يعرف، هو لا يحتاج أن يعرف، لكنه يريد أن يشهد الإنسان على نفسه. فالسؤال الثاني ليس سؤال معرفة وإنما سؤال شهادة. الآية الأولى تتكلم عن المعرفة، وبالتالي لا يحتاج الله عز وجل لأنه لا يحتاج إلى المعرفة، يعرف. في الآية الأخرى كان الاحتياج لشهادة الإنسان على نفسه، فاحتاج الأمر للسؤال. إذن الموقف اختلف فتغير الحديث. ومن أعجب ما قرأت في كتاب الله عز وجل ونظرة العلماء له قضية التقديم والتأخير. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، الإملاق الفقر، نحن نرزقكم وإياهم. الآية الأخرى تقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. كلتا الآيتين تنهى عن قتل الولد، وكلتا الآيتين تشير إلى أن رزق الأولاد والآباء من الله عز وجل، لكن اختلفت الألفاظ. دعونا نتأمل ما الاختلاف. في آية يقول من إملاق، يعني بسبب الإملاق، لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، ما عندك ما تؤكلهم كم تذبحهم. الآية الأخرى تقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني بسبب الإملاق أيضا مرة أخرى. لماذا هنا استعمل من وهنا استعمل خشية؟ أيضا الشيء الآخر العجيب في الآية يقول عز وجل نحن نرزقكم وإياهم، قدم الآباء على الأولاد. وفي الآية الأخرى قال نحن نرزقهم وإياكم، قدم الأبناء على الآباء. بعض الذين لا يفطنون إلى دقة القرآن يقولون مترادف، نفس الشيء نفس المعنى، أبدا ما هو مترادف. اسمعوا رحمكم الله، الآية الأولى تخاطب الفقراء والآية الثانية تخاطب الأغنياء. تأملوا، واحد فقير وصل به الفقر والجوع مثل ما يفعل بعض الناس، يذبح أولاده بعدين ينسحب، ما أبي أولادي يعيشوا هالعيشة. ولا تقتلوا أولادكم بسبب الإملاق، من إملاق بسبب الفقر، نحن نرزقكم. هو فقير، لأنه فقير قتل أولاده، فقال له رزقك الذي هو سبب لرزقهم عند الله عز وجل. فبدأ بالأب لأنه فقير، قال له رزقك ومن ثم رزقهم سيأتيك من الله عز وجل. بينما الآية الأخرى تتكلم عن الأغنياء الذين الآن أغنياء، لكن هو خايف أن لو اكتروا الأولاد أو في المستقبل ما يكون عنده فلوس تكفيهم للدراسة وتكفيهم للسكن، فيحدد النسل بسبب هذه المسألة، يعني يقول والله أخاف أن يكثرون يوم الأيام ما أقدر أعيشهم عيشة تتناسب مع الذي أريده لهم، أكتفي بولد ولدين كافي. إذن الآية تتحدث عنهم، فقال اسمع لا توقف خشية الرزق. لاحظ ماذا استعمل؟ كلمة خشية إملاق، الخشية لشيء مستقبل، بينما من لشيء واقع. فلما كان الأمر لشيء واقع قال من إملاق، ولما كان التخوف من شيء مستقبلي قال خشية إملاق. ولما كانت الآية الأولى تتكلم عن الفقير الذي لا يستطيع أن يطعم أولاده بدأ به نحن نرزقكم أيها الفقراء وأولادكم وإياهم، بينما لما كانت الكلام عن الغني الذي لا يخاف على رزقه هو لكن يخاف على رزق أولاده في المستقبل بدأ بأولاده قال نحن نرزقهم وإياكم. سبحان الله. ودعوني أختم أيضا بقضية تقديم وتأخير عجيبة جاءت في كتاب الله رب العالمين. نحن نقرأ في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وفي سورة أخرى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وفي الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وفي الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دائما نجد في القرآن الغفور قبل الرحيم، إلا في آية واحدة في سورة سبأ يقول تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. لماذا؟ نفس الشيء عندنا نقرأ القرآن فصل بيحاول يختم صفحات. قال العلماء تقديم الغفور على الرحيم له سبب، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالبشر إذا لم يغفر الله لهم ماذا يحدث لهم؟ يهلكون، يدخلون إلى النار. فالله سبحانه وتعالى غفر لهم فدرع عنهم المفسدة، وبعدها تأتي المصلحة، دخول الجنة فيرحمهم. دخول الجنة مصلحة، ابتعاد عن النار أو دخول النار مفسدة. فبدأ بإخراجهم من النار بالغفران، ثم ثنى بإدخالهم الجنة بالرحمة، فدرء المفسدة قبل جلب المصلحة. لماذا في سورة سبأ انقلبت الآية؟ يقول العلماء ومن أولئك الذين تكلموا في هذا المسألة الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، يقول لاحظنا في كتاب الله رب العالمين، هذا كلام ابن القيم خلاصة كلامه، يقول نلاحظ في كتاب الله عز وجل أيضا أن هناك كلمتين تقترنان دوما، كلمة الرحمة مع العلم. نجد الرحمة في نفس الموطن، نفس الآية، مع العلم. يقول تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. في آية أخرى فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ويقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اقتران الرحمة مع العلم لسبب أن العلم إذا لم يقرن بالرحمة كان سببا للفساد. ونحن نرى في هذا الزمان كيف الناس صنعوا من آلات الحرب والدمار الشامل ما كان سببا في الخطر على البشرية. فالعلم يحتاج إلى رحمة وإلا فسد. فدوما العلم مع الرحمة. بينما نجد في سورة سبأ قول الله عز وجل، لاحظوا بدأ بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لازم العلم يقترن بالرحمة، فبدأ بالرحمة وقال وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور، هنا الحديث ليس له علاقة بدرء مفسدة وجلب مصلحة، فأمكن تقديم الرحمة ووجب تقديم الرحمة لاقترانها بالعلم حتى يجعلها مع العلم يقرنها به. ولا توجد في الآية درء مفسدة مقدم على جلب مصلحة، فما استدعى الأمر تقديم الغفور على الرحيم. ومثال آخر على قضية التقديم والتأخير قضية الحديث عن الأموال والأنفس. فنجد أن الله سبحانه وتعالى عادة يقدم المال على النفس. يقول تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وفي سورة الصف وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وفي سورة النساء فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أما في سورة التوبة فنجد قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا التقديم والتأخير مقصود. نجد أن الحديث في الآيات السابقة تتحدث عن بذل المال، وتتحدث عن الابتلاء، وتتحدث عن الجهاد، وبالذات أمر الجهاد. في أمر الجهاد مطلوب الإنفاق لتجهيز الجيوش قبل المعركة، لابد أن ننفق حتى تكون هناك جيوش حتى ندخل فيها معارك. والإنسان يفدي نفسه بماله، المال يقدم قبل النفس، يبذل ماله ما عنده مشكلة، أن يبذل نفسه أمرها صعب. فلما كان الحديث عن الآخرة وحديث عن الجنة فقدم النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالأنفس هي التي ستدخل الجنة وليست الأموال، فقدم النفس. حتى لو لم يكن عندك مال تستطيع أن تضحي بنفسك. فالحديث هناك لمن كان له مال حتى يجهز الجيوش، أما الحديث هنا للجميع، فمن استطاع أن يضحي بنفسه فليفعل، ومن استطاع أن يزيد عليها ماله فليكن، لكن الذي لا يملك إلا النفس فله ذلك. فالنفس مقدمة وهي التي ستدخل الجنة وهي التي ستنعم بالجنة. ومن إعجاز القرآن كذلك قضية حد بعض الكلمات وتركها تقديرا لما في ذلك من بلاغة وشد الانتباه. لنتأمل قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذي لا يدقق ولا يعرف لغة العرب يتخيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر المترفين أن يفسقوا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقبهم فأمرهم أن يفسقوا فدمرهم. والآية يستحيل أن يكون هذا معناها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله سبحانه وتعالى ما يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلا شك أن الآية تعني شيئا آخر. الشيء الآخر الذي تعنيه الآية في لغة العرب هناك أسلوب بليغ، هو أسلوب الحذف في كلام محذوف يفهمه من يعرف مقصود القائل، يختصر الكلام لينطلق إلى النقطة مباشرة. معنى الكلام: إذا أردنا أن نهلك قرية طغت، هي أصلا فاسدة، طغت وبغت وتجبرت وظلمت وفسقت. الله سبحانه وتعالى ما يهلك إلا من يستحق الإهلاك. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يهلك إلا من قد استحق أن يهلك. فإذا أراد أن يهلك قرية استحقت الهلاك بطغيانها وفسادها وظلمها، فتح لها آخر أبواب التوبة فيأمرها بالتوبة. أمرنا مترفيها بماذا؟ ما أمرناهم بالفسق، أمرناهم بالتوبة. آخر فرصة عندكم، يأتيهم انذار، يأتيهم تنبيه، يأتيهم رسول ينبههم، تمتعوا في داركم 3 أيام، يعطيهم آخر فرصة. أمرنا مترفيها فإذا أصروا ففسقوا فيها، عندها يأتيها التدمير. أين ما كنا نفهمه من أن الله يأمرهم بالفسق من هذا الإعجاز في البلاغة؟ أمرنا مترفيها يعني أصحاب النفوذ والمال والإسراف والتبذير، أن لكم فرصة أخيرة أن تتوبوا. أمرناهم أن يستقيموا ويطيعوا ويتوبوا ويرجعوا ويكونوا لأتباعهم أسوة، لأن هؤلاء هم سادة القوم والناس لهم تبع، فإذا هؤلاء صلحوا فالناس سيصلحون. فإن تابوا نجوا ونجا قومهم، وإن أبوا وظلموا وأصروا على ما هم فيه وفسقوا فعندها ينزل عليهم الدمار. فأصبحت الآية واضحة، تتجلى فيها رحمة الله عز وجل ويتجلى فيها عدل الله سبحانه وتعالى، رغم أنهم استحقوا الإهلاك إلا أنه أعطاهم فرصة أخيرة، كما يقول تعالى: جزاء وفاقا. فكثير من القرآن يسير على هذا النهج، فإذا استشكلت عليك آية فتذكر أن ترجع إلى ما قاله العلماء، حتى لا تفسرها بفهمك فتخطئ فتظن أن الله سبحانه وتعالى يأمر هذه القرية ويأمر مترفيها بالفسق، وحاشاه، إن الله لا يأمر بالفحشاء. فعندها نفهم كيف القرآن يفسر بعضه بعضا. ومن إعجاز القرآن ما يسمى جوامع الكلم، الكلمات القصيرة الموجزة التي تحوي معاني كبيرة، حتى تذهب في الناس مثلا ويستعملها الناس من ضمن كلامهم لأن فيها ملخص للمعنى الذي يريدون. وجوامع الكلم كثير في القرآن الكريم، من هذا ما في الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة تحمل كل معاني الطاعة وكل معاني الابتعاد عن الانحراف. الاستقامة عكس الانحراف. فإذا قلت استقام فلان يعني ليس عنده انحراف وسار على النهج القويم. فكلمة واحدة تشمل كل أنواع الطاعة بعد الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا وحدوا ثم استقاموا، فليس عندهم انحراف لا في العقيدة ولا في الشريعة ولا في السلوك، استقام. كلمة واحدة لخصت المعنى. ما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على العقيدة واستقاموا على الشريعة واستقاموا على السلوك ولم ينحرفوا، ما احتاج كل هذا. كلمة واحدة جمعت هذه المعاني جميعا، فهذا من إعجاز القرآن. ومن الكلمات المعجزة العجيبة في القرآن نقرأها كثيرا ولا نتفكر فيها، قول الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحزن يكون على شيء مضى، والخوف يكون من شيء قادم. فشملت هذه الآية على إيجازها كل ما مضى وكل ما هو قادم. لا خوف عليهم مما هو قادم ولا هم يحزنون مما قد مضى. لا مكروه ماضي وحاضر يضرهم، ولا شيء قادم يتولد من مكروه مستقبلي يضرهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكان لهم الأمن الكامل. فسبحان الله الذي شمل بأمنه للمؤمنين في الجنة كل ما سبق وكل ما يأتي. ومن الآيات المعجزات التي ذهبت مثلا وصارت على الألسن، أوفوا بالعقود. ما حدد أي نوع من العقود، كل العقود إذا عاقدت فأوفي. وأعظم العقود التي يجب الإيفاء بها عقدك مع الله سبحانه وتعالى. بدخولك في الإسلام أنت تعاقدت مع الله سبحانه وتعالى أن تشهد الشهادتين وأن تؤدي الفرائض وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت وأن تؤدي الزكاة، وتعاقدت مع الله عز وجل أن تبتعد عن الكبائر. هذا عقد بينك وبين الله، فأوفي بالعقد. وكذلك كل عقود الحياة، فعقدك في البيع والشراء وعقدك في الزواج، كل أنواع العقود المطلوب منك أن تفي بها. لم يفصل أنواع العقود لأن الآية شملت. أيما عقد دخلت فيه يجب عليك الوفاء به. فهذا من جوامع الكلم، كلمتين شملتا كل أنواع العقود. ومن ذلك من جوامع الكلم قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر. ثلاث كلمات فقط، فاصدع بما تؤمر. اشتملت هذه الثلاث كلمات على كل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أمر بنشر التوحيد، وأمر بالشريعة أحكامها حلالها حرامها، وأمر بنشر الخلق والسلوك القويم. ومطلوب من المؤمن أن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بكل هذه الأمور اتباعا لقول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر. أنت أمرت بكل هذا، فلا يكون شأنك أن فقط تطبق، وإنما تكون داعية يصدع لهذه الأمور وينقلها للناس ويحث الناس عليها. فاصدع بما تؤمر. ومن المعجزات في كلام الله عز وجل قوله تعالى عن الخمر، خمر الجنة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يقول العلماء في هذه الكلمات القليلة شمل الله تعالى مساوئ الخمر وخلاصتها الأذى الدنيوي بالصداع والأمراض التي معها وذهاب العقل. ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، فجاء فيها ما يأتي من أمراض وأولها الصداع، ولا ينزفون فشمل فيها ذهاب العقل وما ينتج عنه من خبائث. ففي كلمتين لا يصدعون ولا ينزفون شمل أخطار الخمر ومفاسد الخمر جميعا. ومن الآيات المعجزات قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص في القتلى. خذوا هذه الآية وقارنوها بالقول الشائع عند العرب نقلوه عن الفرس، القتل أنفى للقتل. القتل أنفى للقتل، معناه إذا الإنسان قتل يقتل، هذا سيجعل الآخرين لا يتجرؤون على القتل، فقتل المجرم سيجعل الآخرين باقي الناس يحذرون أن يرتكبوا جريمة القتل، فقتلنا للمجرم نفي لاستمرار القتل بين البشر. هذه حكمة، لكن الأعظم منها والكلام المعجز قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. وقعت على شرح لهذه الأربع كلمات ولكم في القصاص حياة، يشمل أكثر من 21 حكمة في هذه الأربع كلمات، ولولا ضيق الوقت لدخلت فيها، لكن أشير إلى بعض معانيها. أولا، أن الله سبحانه وتعالى ما قال ولكم في القتل حياة، لأن القصاص ليس بالضرورة أن يكون قتلا، بل الشريعة الإسلامية جعلت ولي دم المقتول بيده القرار، فبيده أن يعفو، وبيده أن يأخذ الدية، وبيده أن يقتل. فشمل القصاص خيارات، لأنه قد تكون هناك ظروف أو ملابسات تجعل ولي الأمر صاحب الدم ينصرف من قتل القاتل إلى الأخذ الدية، أو قد ينصرف إلى حتى العفو لظروف معينة. فليس بالضرورة القتل هو الذي يصلح في كل حالة، بل القصاص هو الذي يصلح دوما. أيضا الآية صرحت بالهدف وهو الحياة، النفي القتل أنفى للقتل، ما صرحت بالهدف وهو إبقاء حياة البشر، تصريح ضمني يعني كلام ضمني أنفى للقتل. أما الآية كلام واضح وصريح، لماذا القصاص؟ لأجل حياة البشر، لأنه إذا أمن القاتل من القتل فيتجرأ الناس على القتل، لكن إذا عرفوا أن وراء القتل حياة لباقي البشر بقتلهم هم أو بالقصاص منهم هم، فسيبتعد الناس وسيكون هذا أضمن لحياة باقي البشر. شوفوا الشريعة سبحان الله فيها حكم، يعني خذوا اليد، القصاص في اليد، الآية تتكلم عن كل أنواع القصاص، فخذ القصاص في اليد، دية اليد نصف دية كاملة، قيل 500 دينار ذهب، متى تقطع؟ تقطع إذا سرق الإنسان ما قيمته ربع دينار ذهب فما فوق، يعني بفلوسنا في هذا الزمان 5 دنانير أو حوالي 60 درهم، 60 ريال، 60 درهم، 5 دنانير كويتية، هذا حدود. إذا سرق هذا فيدفع 500 دينار ذهب، فواحد احترم قال يسرق ربع دينار يدفع 500، وقالها على شكل أبيات شعر، فقال: يد بخمسمئين عسجد، عسجد الذهب، يد بخمسمئين عسجد وديت، الدية مالتها 500 دينار ذهب، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فرد عليه العالم أظنه الشافعي فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. اليد قيمتها ليس بالعظم واللحم، وإنما بما وراء هذا اللحم والعظم، هل يفعل بها المنكرات أم يفعل بها الخيرات؟ لما كانت أمينة صارت قيمتها 500، لما صارت خائنة صارت قيمتها ربع. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكمة في القصاص، ولكم في القصاص حياة. أيضا من الناحية البلاغية، القتل أنفى للقتل فيه تكرار، بينما ولكم في القصاص حياة ليس فيه تكرار، وهذا في هذا الموطن أعلى في البلاغة. وغيرها كثير من الحكم. وقيل في قوله تعالى أن أعرابي كان يتأمل القرآن، يريد أن يرى المعجز من القرآن، فلما وصل إلى آية نقرأها وأحيانا لا نقف عندها، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لما استطاع أن يأخذ أخاه بنيامين بحجة السرقة، ورفض أن يسلم بنيامين لإخوته، حتى عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم مكانه فرفض، وحاولوا وألحوا: خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فلما يئسوا من بعد المحاولات الكثيرة عقدوا اجتماعا سريا بعيد عن الناس، وبدأوا حتى في اجتماعهم السري يتهامسون حتى لا يسمعهم أحد. ماذا نفعل؟ ما الحيلة في استخراج أخينا؟ بدأوا يفكرون ويتناقشون، وماذا نقول لأبينا؟ لما بدأوا بهذه الصورة، الله سبحانه وتعالى يصف كل هذا المشهد بكلمات محدودة: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال الأعرابي: لا يوجد من يستطيع أن يقول كل هذه المعاني في هذه الكلمات.